فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. آتاه بمعنى أعطاه مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. قال أهل العلم: الشجاع الذكر من الحيات، والأقرع الذي ليس على رأسه زغف من شدة سمه وكثرة سمه والعياذ بالله. له زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، يأخذ برهزمتيه يعني شقيه، فيقول: أنا مالك أنا كنزك. يوم عذاب بدني وعذاب قلبي. العذاب البدني ما هو؟ أنه يأخذ بلسمتيه، يعذبه، يدفق فيه من هذا السم. العذاب القلبي أنه يقول: أنا مالك أنا كنزك، يندمه. وما أعظم حصة الإنسان أن يكون ماله الذي كان يحميه في الدنيا في الصناديق ويتعب عليه، أن يكون يوم القيامة شجاعا أقرع، يعظه ويندمه ويوبخه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الزكاة. الزكاة إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.